يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني، يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني، وإلى الجنات لتهديني. في قلبي شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح علي دوني، دوما بالروح علي دوني.